اختتمت المباريات الرياضية على جوهرة شعلة بوتومبو التي تم افتتاحها يوم الثاني من حزيران الماضي. أقيمت حفلة اختتامها يوم 30 الخميس في حي هونغنام لمدينة حامون بمحافظة حاميون الجنوبية. حضرها المعنيون والرياضيون والشكيلة في مدينة حامون، وكتمت فيها الكأس الجوال لفرقة 25 نيسان الرياضية التي فازت بالمرتبة الأولى بالمجموع، وكتمت الميداليات للفرق واللاعبين المتفوقين.